يجي عارف الله يكرمك الله يكرمك عم الشيخ سعيد صلاة النبي يا أهل القدود السلام المنور النبي. أيوة الله يا عم.

ضيف عليك عم شيخ عيد. صلاة النبي أحسن. اللهم صل على حضرة النبي. صلاة النبي أحسن. الله يعينك بزيارة النبي يا عم. فصلاة عليك يا عم. صلاة النبي. الله يزيدك قبول يا عم شيخ سعيد. اليوم. وإلى الجبال كيف نصبر. أيوة يا سيدي. صلاة النبي أحسن. ما يطلع عليك. وإلى الأرض كيف تصيحت. تذكر إنما أنت مذكر لست عليك يا عمي. ليس عليك. ما يجي طول عم تسعيد. اليوم. رات النبي أحسن. تذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فلا ينظرون إلى دين كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. ضيفت عليك يا عم. صلاة النبي. الله يزيدك قبول يا عم شيخ سعيد. اليوم. وإلى الجبال كيف نصبر. أيوة يا سيدي. صلاة النبي أحسن. ما يطلع عليك. وإلى الأرض كيف تصيحت. تذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر. ليس عليك يا عمي. ليس عليك. ما يجي طول عم تسعيد. اليوم. صلاة النبي أحسن. تذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. إذا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. أيوة أنتين. لا يبويك يا عم. إذا وَمَا أَدْرَاكَ مَا بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. وزارف النبي يا رب. والنبي من تاني عم الشيخ سعيد. حاضر. ويفسع عليك يا عم. ويفسع عليك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر يا عم. الله أكبر. الله أكبر. الله يكرمك. الله يكرمك يا عم الشيخ سعيد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة النبي الله يكرمك يا عم. الله يفتح عليك عم شيخ سعيد. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ايوه يا عم. النبي سمعنا النبي عم شيخ سعيد. الله يفتح عليك. فسبح بحمد ربك واستغفر. الله اكبر. فسبح بحمد ربك واستغفر. اللهم صل على النبي. انه كان الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. مدد يا حسين. هذا يا سيدنا الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد. النبي يا رب النبي. ايه النور ده

حسين لا يحبك عن الزيارة. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. الله يكرمك يا عم الشيخ سعيد. صلاة النبي يا عم يا حكيم لا ريب فيه. ايوه يا سيدي ايوه يا عم الكتاب لا ريب فيه. النبي النبي النبي صلاة النبي يا عم النبي تكير. الله يزيدك نور يا عم الله يزيدك نور يا رب يا رب في أدل المتقين. اللهم صل على النبي يا احمد صل على النبي احسن. يا حسين يا حسين ماذا يا حسين صلاه النبي احسن. ما يقطع عليك يا عم وذل للمتقين. ايوه يا سيدي ايوه النبي تشبهنا يا مش سعيد او النبي حضره الحسين الذي لا يؤمنون بالغيب ويقيمون ولا ومما رزقناهم يرزقون. صل على النبي والذين يؤمنون بما وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم يا الله يكرمك يا عم ربنا ربنا ربنا لا تؤاخذنا النبي يا عم